قنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطليقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا مدوس أرضنا جناب سويها كلها تراب مدوس أرضنا جناب سويها كلها تراب عندي النعم أحباب عندي النعم أحباب جيب الفرح لقلوبنا جيب الفرح لقلوبنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطليقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا نقلبها بالأنجاس بنوطي دوم الراس نقلبها بالأنجاس منوطي دوم الراس بالحمزة والعباس بالحمزة والعباس وعز الصحابة يسودنا وعز الصحابة يسودنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطليقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا جيش الطريق اليوم سواها بحر دموم جيش الطريق اليوم سواها بحر دموم يسقي الخصيم سموم يسقي الخصيم سموم شحد اليحوم بحومنا شحد اليحوم بحومنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطريقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا هدت رجال الشيخ بالأرض والمريخ هدت رجال الشيخ بالأرض والمريخ يعرفهم التاريخ يعرفهم التاريخ ما حد يقابل زومنا ما حد يقابل زومنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطريقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا ما ندري شنه الخوف خلي العواد تشوف ما ندري شنه الخوف خلي العواد تشوف بيد النعام السيوف بيد النعام السيوف بتش الغزاة حروبنا بتش الغزاة حروبنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطليقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا نحمي الأرض والدين من ظلمة الغازين نحمي الأرض والدين من ظلمة الغازين كل الشعب بالعين كل الشعب بالعين شيخ الطريق يصوننا شيخ الطريق يصوننا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطريقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا يقنعني زودنا حراس نحمي حدودنا النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال النقشة بنديقال تدمي العلوج رجال جيش الطريقة صال قص العواد سيوفنا قص العواد سيوفنا يقنعني زودنا